الأول أو لا تبقى، فما اختارت مغيثا إنما اختارت أن تفارقه. فشفع النبي عليه الصلاة والسلام لمغيث عند بريرة فقالت يا رسول الله أهو أمر ألتزمه أم هي شفاعة؟ قال بل هي شفاعة. قالت يا رسول الله فإني لا أحبه. لما أصابت حريتها عاشت على حالها، ثم في آخر المطاف توفيت في عهد يزيد ابن معاوية رضي الله تعالى عن معاوية. ده التعرف على بريرة. أما ما في الحديث من أحكام فيها حكم الولاء. يعني إيه ولاء؟ لما تقرأ في سورة محمد عليه الصلاة والسلام ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. المولى الناصر، والمولى الحليف، ومن ثم يقولون فلان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يكون المولى كان عبدا في أول حياته ثم من عليه سيده بالعتق فصار مولاه. وقد يكون المرء قد نزل بلدة ليس فيها له نسب ويريد أن ينحاز أو ينماز أو ينضم لعائلة حتى يأخذ حمايتها، فيعقد معهم عقد اسمه عقد ولاء أو عقد حلف أو حلف، يعني ما يصيبكم يصيبني وما يهمكم يهمني وما يفرحكم يفرحني، ومن ثم يعيش بجوارهم وفي كنفه يحسب عليهم. ويقول إذا ما أراد إنسان له سوءا يحذره يقول ابعد، ده فلان ده حليف بني فلان، أو فلان ده مولى بني فلان. ومن ثم كلمة مولى معناها الناصر ومعناها الحليف، ومن ثم يجوز أن تقول لفلان يا مولانا، كلمة إيه؟ كلمة جائزة شرعا. لكن هنا الولاء كان في القديم في أول الشريعة كان سببا من أسباب الإرث، كان سببا من أسباب الإرث. من مات وقد كان مملوكا ثم من عليه سيده بالعتق فصار حرا، ثم ملك مالا وتزوج ومات وترك بنتا، تأخذ بنته النصف والباقي لوليه الذي اعتقه. ثم من بعد وأصبح الولاء بهذا سببا من أسباب الإرث، يتوارثون بسببه. ثم نزل قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فأخر الولاء كسبب من أسباب الإرث إلى السبب النسبي. يبقى أنا عندي من عوامل الإرث أو من أسباب الإرث في عامل سببي اللي هو الولاء يرث بسبب الولاء، وعندي عامل نسبي يرث بالقرابة. أصبح من مات وليس له وارث يرثه قرابته، إن لم يكن له قريب يرثه وليه الذي أعتقه. أنا أعطيك مسألة عصرية، واحد إلى من آخر الدنيا ثم سكن في السواق، وبعدين يعني رأى أن يجلس بجوار عائلة من عوائله وكبر بينهم وتزوج بينه أو منهم، ثم مات وليس له بها قريب. من قابله وأجلسه وأسكنه الزوجة بتأخذ حظها الشرعي والباقي لمين؟ والباقي للذي يعرفه، اللي هو احنا بنسميه حليف أو ولي، وهكذا تفهم. يبقى إذن في أول الشريعة كان الولاء من أسباب الإرث، ثم لما نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أخر الولاء مرحلة وقدم النسب، فأصبح من مات وليس له وارث يرثه من أقرباؤه، فإن لم يكن له قريب يرثه وليه الذي أعتقه. الخلاصة، بريرة لما كتبت سيدها رضي الله عنها وارضاها كتبته على مال يدفع على أقساط، وفي هذا جواز البيع بالقسط، ما هي بتشتري رغبتها، شيء مملوكة تشتري رغبتها، تشتري الحرية، يبقى فيها اهو ده عقد مكاتبة ان فيه بيع وشراء اهو. طيب كتبته على 9 أواخر كل سنة ايه؟ اوكية، كل سنة اوكية، هتدفع كل سنة وجية، وبعد انتهاء 9 أواقي ستصيب حريته، يبقى اذا الاقساط مع تأخير السلعة جائز. طيب لكن تعال معايا، كل سنة أوقية سيتركها سيدها لتعمل وهي متزوجة ولا غير متزوجة؟ متزوجة من مين؟ من مغيث. طيب ستخرج للعمل، تخرج للعمل لتجعل المال في يد زوجها ولا لتسد عن نفسها؟ لتسد عن نفسها. ومن ثم العلماء أخذوا من هذه الجزئية أن خدمة الرجل أو خدمة المرأة للرجل للزوج غير واجبة عليها. طبعا هنداوم الدنيا في البيوت. قالك ما هي بريرة ذهبت لتشتري رقبتها وكانت تعمل لتعطي سيدها، يبقى زوجها ما بياخدش منها حاجة، ومن ثم الخدمة هنا لما تعمل بره هتخدم الزوج ولا ما تخدموش؟ مش هتخدمه، ما تشتغل بره. ومن ثم من ذهب الى ان خدمة المرأة لزوجها غير واجب للزوج عليها اخذوا هذه الرواية دليلا، قال لك المرأة الزوج لما كتب عليها كتابه ما كتبش عليها كتابه ليملكها كلها، انما يملك الانتفاع ببضعها فقط، هو مش واخدها يعني سلعة، ده هو العقد عقد منفعة، الزواج ده عقد مش عقد بيع، انت مش بالزواج مش ملكتها ملك كلي تتحكم فيها، لا ده انت ملكت البضع، ملكت التحكم في البضع والانتفاع به، اما خدمتها لك ده من قبيل الذوق او من قبيل يعني كرم النساء، من قبيل ايه؟ كرم النساء، ده حتى الارضاع لما تولد مش واجب عليها ترضع الوالد، احنا كده بن ايه يعني ما هو في الحكم الشرعي وانت حر في بيتك، ما عمل يا عم شويه اعرف حكم اعرف الحكم الشرعي وبعديها انت حر، ما تخافش. هم كانوا معايا العصر النهارده، كانوا معايا العصر وهم درسهم اكبر من درسكم وهن احرص منكم على درس، الدرس كان الاول مليان الوقت فضي، ليه؟ يقول لك يا عم احنا هنعمل ايه بالبيوع؟ اعرف دينك وبعديها انت حر. طيب يبقى المرأة في الرضاع، رضاع الولد غير واجب عليها الا في الشهر الاول، الشهر الاول فقط اللي هو بترضعه اللبأ، لان المرأة عندما تلد بينزل منها في اول مرحلة اللبأ بالهمزة، وفي المرحلة الثانية بينزل اللبن، يبقى انا عندي لبأ وعندي لبن، اللبأ اللي احنا بنسميه السرسوب اللي هو الصغير بيكتسب من امه بسببه الصفات، وبعديها بدت على الاب ان ياخذ ولده الصغير الى اي امرأة ترضعه، الى اي امرأة ترضعه، وده كان مشكلة مشهورا يعني حتى في الجاهلية قبل الاسلام، ولما جاء الاسلام واكده وربنا قال فان ارضعنا لكم، والآية واضحة وصريحة غير منسوخة محكمة في سورة البقرة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمرن، إلى آخر الآيات. الخلاصة بريرة ستذهب لتعمل وتكسب، تكسب لنفسها لا لزوجها، لتدفع في عتق رقبتها، ولكن لما ذهبت لتعمل المدة بعيدة وطامعة في الحرية، والحرية لا توزن بمال، فذهبت للسيدة الطاهرة العفيفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت لها يا أمنا يعني أنا كاتبت سيدي على كذا، مش تقدر تعينيني بحاجة؟ تعينيني هي مسألة ولا ما هي مسألة؟ ها؟ مسألة ولا لا؟ ومن ثم العلماء أخذوا من هذه جواز المسألة لسداد غرم أو دين، جواز المسألة لسداد غرم أو دين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفزع. تسأل غيرك حرام، حرام على مين؟ حرام على الغني اللي معاه، وحرام على اللي عنده قوة يقدر يشتغل انه يسأل الناس هات ماكل، ما يروح يشتغل، يروح يشتغل. يبقى حرام المسألة على الغني وصاحب القوة اللي يقدر يشتغل، لكن حلال لمين؟ لانه واقع في غرم، واقع في غرامة، واقع في غرامة. واحد ماشي على الطريق راكب عجلة وحالته على جده، وهو ماشي كده طلع عين من باب البيت، فجأة كده قدام العجلة، العجلة جاس على رقبة العين، مات العين. اقف انت اللي قتلته يا جماعة، انا ماشي وهو طلع علي، ما فيش كلام. طيب ما هو مش قتل عامد، بس قتل خطأ، عليك الدية. طب هو منين يدفع الدية؟ يقول مش في اشكالية، يلف على عوائل، كل عائلة تعطيه نسبة في الدية، ليه؟ يسد غرمه. طيب واحد تاني الناس بتاخد منه سلف وما باخدش منهم اي فائدة، هو بيسلفهم لله، ده خد له 10 وده خد له 20 وده خد له 50، ده خد المال وضاع منه، وده خد وبنى ومش معاه يسد. الرجل وقع في غرم كبير، ضمن في حلال ولا ضمن في حرام؟ نسيبه كده للهوى يقتله ولا نقف معاه؟ لو تركناه سنقتل كل مروءة في المجتمع. يقوم بعديها لما نروح لواحد يقول لك يا عم منين؟ هو عيالي يا عم الشيخ. لكن لو وقفنا بجواره وسددنا غرمه واعدناه الى حيث كان، المهم بنعطي اصحاب الاموال اشعارا باننا بجوارهم لو افلسوا. يقوم ولا واحد يمنع واحد خيره ولا ماله، لكن ايه اللي مخلي الناس تحجب اموالها عن الناس؟ ان اللي بياخد المال بيضيعه، يقوم لما ما يرجعش عليه بالمال ما حدش يقف بجواره، يقول لك الله وانا ادور عيالي ليه؟ ما عنهم مكانه هم. فمع الترتيب. ومن ثم قالت اعينيني، سألتها ان تعينها، سألتها ان تعينها. يبقى في هذا جواز المسألة عند الفقر المدقع وعند الغرم المفزع، يعني عند الدين الكبير او الغرامة الكبيرة. طيب قالت اعينك بشرط، ايه رأيك؟ بدل ما اديك المساعده مش عامله حاجه. وطبعا هذه جزئيه مهمه، اليوم في بلادنا وفي كل البلاد عندنا حالات فقر كثيره، وصحيح في اهل خير بيدفعوا فلوس، بس الدفع كان بيعطيه 20 جنيه. طب ال 20 جنيه يعملوا ايه مع الفقير؟ هيمشي يوم واليوم الثاني عايز ثاني. لكن كان زمان اول ما بنينا بيت المال سنة 90 و91 كان في البلد فيها همة عالية، كان اللي عنده كم بيجيب اللي ايه اللي يجيب، واللي عنده بسلة بيجيب اللي يجيب، واللي عنده كان كله بيجيب من الخير اللي في الارض، وكان يبقى بيت المال مليان. وكنا نقسم كده البيت اللي فيه واحد ياخد له كذا واللي فيه اثنين ياخد له كذا واللي فيه ثلاثة ياخد له كذا، وكانت حكاية ماشية، وكان يجي من هنا ومن هنا ومن هنا وكله ماشي. طيب ده برضو كلها أمور كويسة، لكن اللي أحسن من كده أن نحدد الفقر، كم حالة عندنا مستحقة؟ 300. الوضع فيهم كم حالة؟ الوضع خالص، الوضع خالص 20 حالة. طيب ما نيجي نرفع ال 20 حالة دي مرة واحدة، ندي كل واحد ما يغنيه، ندي كل واحد ما يغنيه، يعني ايه؟ بارك الله فيك، يعني ايه؟ يعني نجيب له واحد طاسة يا جروان يا سيدي ونملاها له زيت، ونجيب له شوال فول، ونجيب له أنبوبة بوتاجاز، تمام؟ وشعلة، ويقف يبيع طعمية. لو باع طعمية هياكل عيش ولا لأ؟ هيغتني ولا لأ؟ السنة اللي جاية هيعطينا زكاة نعطي غيره. لما كل سنة نحذف عشرة نحذف عشرة نحذف عشرة، عند ذلك سنقضي على الفقر. أو نعمل مشروع خيري بمال الخير ونشغل فيه الفضرة، يبقى المال بيزيد فاتحين بيوت، والمال بيزيد إله ولا غيره، نقول كده نقضي على الفقر. لكن أنا هعمل إيه؟ لما أجمع لي 2000 جنيه وعندي 300 فقير أوزعهم في رمضان، كل واحد ياخد له كام؟ كل واحد ياخد له 18 جنيه أو 17 جنيه، عملنا إيه؟ لا أغنيناه ولا أذهبنا عنه فقرة ولا نفعناه. ومن ثم سألك بتقول لها إيه؟ بتقول لها إيه رأيك؟ لما تروح لسيدك وتقول له أنا هدفع له كل المال بس بشرط. يعني معناها مش لا ألجئك للسؤال. أخذ له عائشة مستعدة تدفع 9 مرة واحدة، لكن تشترط أن الولاء لها. فسيدها قال لها لا، ده أنا حبيبتي بالتسعة، وفي الآخر لما تموت وعندك فلوس أنا هاخدها. الله، دي ظلم ولا عدل؟ ها؟ ظلم. ما أنت بعتها، أنت إيه خدت التسعة؟ تاخد لما تموت ليه؟ ما تخلي الإرث بعد الموت للي دفع. يقوم لا نعدم أصحاب المروءات مروءاتهم، ونبقي المروءات في المجتمع. طبعا السيدة عائشة لما تصرفت، إذا تصرف تصرفته من نفسها ولم تعرضه على النبي عليه الصلاة والسلام. طب هي هتعطيها من مال مين؟ من مال النبي عليه الصلاة والسلام ولا من مالها هي؟ ها؟ من مالها هي. ومن ثم في هذا أن للمرأة أن تملك، يعني لها أن يكون لها ذمة مالية خاصة، هذا لها. طيب ثانيا لها التصرف في مالها دون الرجوع إلى زوجها، لها التصرف في مالها دون الرجوع إلى زوجها. طب واحد يقول لي الله، طب ما هي يا سلام لما جاءت بريرة لقيت النبي قال وقالت ما قالت، فعرضت عائشة ما قالت بريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا سلام اشترطي عليهم انما الولاء لمن اعطى. ايوه اشارته في المرة الثانية لا في المرة الاولى، في المرة الثانية اشارته من قبيل الاسترشاد ومعرفة الحلال من الحرام. فالزوج مستشار في مال الزوجة، لكن للأسف الشديد هل فينا من يفعل هذا؟ لا. ده لو حبت تدفع قربة لله بيقول لها تعمل ايه؟ العيال اولى، ويمنعها ويقول لها اسمعي ده كوم وقعدتك في البيت كوم، ان عملت طب طارق الله انت دخلك ايه؟ هو دخله في مال زوجته. لا، الرجل الحر الابي هو الذي يغض الطرف عن مال امرأته، حتى لو عرضت عليك خليك عزيز وعفيف، ولو قبلت لكن بد من العزة والعفة. ذكرنا في صحيح البخاري رحمة الله تعالى عليه أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنها كانت امرأة صناع اليد. يعني صناع اليد؟ كان فيها حرفة، حرفتها كانت بتعمل ايه؟ كانت بتمسك التيل تفتله، او بتمسك الصوف تمزه وتغزله، لما تفتل التيل تبيعه قلادات للابل واربطها للغنم الى اخره. طيب ولما تغزل تبيع للنساء يبقى عندها مال خاصة نفسها. فالنبي صلى الله عليه في الحديث وهو يسمع النساء قال: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، ادفعوا اي حاجة فان رأيتكن اكثر اهل النار. فطبعا خافت النساء، فلما جاءت لعبد الله بن مسعود اخبرته ما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام. قالت له: يا ابا عبد الرحمن، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظنا فقال: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فان رأيتكن اكثر اهل النار. يا ابا عبد الرحمن ائت النبي فاساله، روح اساله ايجزئ عني صدقتي لك كزوج ولايتام في حجري؟ يعني معناها ان عبد الرحمن ان عبد الله بن مسعود كان خفيف ذات اليد، كان فقيرا يعني. قالت له: روح ظنه ينفع اخذ زكاه مال امراتي؟ ابن مسعود ما فرحش، قال: لا، بل ائتيه انت، روح انت. فجاءته تسأله صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار حاجتها حاجته، نفس السؤال يعني. فخرج بلال فسألاه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحل أو يجزئ عنهما صدقاتهما إلى أزواجهما؟ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: نعم ولهم أجران. يبقى يا جماعة مطلوب أن أنا أستعف عن مال امرأتي ولها كامل التصرف في مالها كيفما تشاء، لا اجعل لها قيود ولا اعلق الطلاق ولا اشترط عليها ولا اهددها ولا ارعبها، هي حرة في مالها، هي حرة في مالها، هي حرة. وانما انا في مالها مستشار فقط، تشير علي واشير عليها بما فيه المنفعة فقط. هكذا فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي امنا جميعا، واسترشدت في المرة الثانية فارشدها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: انما الايه؟ انما الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق. طيب، تسعة واجل واكتر، ده مساومة ولا مش مساومة؟ يعني افصال ولا مش افصال؟ افصال. وفي هذا جواز المساومة في البيع، بديك بعشرة، مش فيش كده تقول لي انت مش ينفع بستة؟ يا عم انت بزحزحها شوية هنوصل لثمانية مبروك عليك. يبقى الفصال جائز ولا مو جائز؟ جائز. كذلك يعني كفاية هذه الرواية في هذا اليوم، وان شاء الله على امل ان نلتقي في الاسبوع القادم نكمل الباب. يا جماعة ان شاء الله يعني تعودنا والحمد لله، قبل ذلك كافأنا أحد الحفظة الذين أجادوا قراءة القرآن الكريم ووعوه في قلوبهم، كافأنا قبل ذلك أحمد ابن محمد السيد النبي في هذا المكان. واليوم عندنا يعني إحدى المباركات الفاضلات بنت من بناتنا أتمت حفظ القرآن، وطبعا يعني سنها صغير يعني تقريبا حوالي 13 سنة، وهذا من فضل الله تعالى على بلدنا، يعني من فضل الله على بلدنا ان اولادنا الصغار يعني الكتاب عامل انتاج كويس، الكتاب بتاع مسجد الرحمه عامل انتاج كويس، ونفسي كل الكتاتيب في البلد تفرز هذه الافرازات. انا نفسي كده اي كتاب في البلد يعني هنعمل ان شاء الله، انا هعمل بنفسي ان شاء الله هعمل جائزه لاحسن كتاب، والحسن بدا يترتب عليه حسن الحفظ وعدد المتخرجين وعدد المتخرجين، وان شاء الله الجائزه ما هتقلش بحال على الاحوال، يعني هتكفي، ممكن نشتري مرات، ممكن نشتري مرات، ما تقوليش بقى قد ايه، ما تقوليش قد ايه مرات، واسكت وما تفحرش. طبعا البنت الطالبه اسمها الزهراء سعد السيد متولي، الطالبه الزهراء سعد السيد متولي، والحمد لله اتمت حفظ القرآن الكريم وهي في الصف الاول الاعدادي، منقول ان شاء الله سنه ثانيه اعدادي. طبعا هم المشايخ حيلتهم ضعيفه، هم بيدوها برواز، مش معاهم يدوها 10,000 جنيه، مش معاهم، لان اول حكايه يعني خلينا نتكلم كده حكايه معروف لكن برضو جهد المقل، جهد المقل. والجائزة مش فلوس، الجائزة يعني دي سيبقى على الحائط حتى لو تزوجت، هيبقى أغلى من الجهاز اللي أبوها هيهزوله. وما هذا برضو أنا شايف ظرف هو مش عارف جابهولي أنا ولا جابهولي البنت، لا مكتوب عليه برضو الزهراء. فإن شاء الله نبارك للزهراء ونبارك سعي المشايخ. وما يا عم الشيخ ادي تنات يا عم الشيخ بثلاثات يا عم الشيخ، اوعى تدبك حاجه هيكف، اوعى تدبك حاجه، اوعى تدبك حاجه. ها لا ما يدبكش حاجه، بس المره اللي فاتت دبقوا. فين الزهراء؟ أبوها فين؟ مش ساعة، ربنا يبارك فيها إن شاء الله ويقر بها عينه. خد يا حبيبي، خد الأول وبعدين خد دول بعد ما صوروا هم. ندعو الله تعالى أن يؤمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا واجمع شتاتنا ووحد صفنا وأصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم من أراد بلادنا وديننا بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن الفتن والبلايا كلها سلمنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا وفرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. وصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا وجزاكم الله تعالى خيرا.